بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأهل بيته وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء 36 من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن باب ما جاء في الأمن من مكر الله، وذكرنا ما ذكره رحمه الله تعالى من الآيات والأحاديث والمسائل الواردة في ذلك. وكان المقصد من هذا الباب باب الأمن من مكر الله، أو ما جاء في الأمن من مكر الله، المقصد منه أن العابد والسائر إلى الله عز وجل يسير إلى الله سبحانه وتعالى دون أن يغلب جانب الخوف ولا يغلب جانب الرجاء، بل تكون عبادته تجمع الخوف والرجاء سويا، لأن الخوف إذا زاد فإن الإنسان يقنط من روح الله، وإذا زاد الرجاء فإن الإنسان يأمن من مكر الله، ولا يقنط من رحمة الله إلا القوم الكافرون أو الخاسرون، ولا ييأس ولا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون. فكلا الأمرين من الأشياء الخطيرة، القنوط من روح الله واليأس من روح الله، وكذلك الأمر الآخر الأمن من مكر الله، كلاهما أمر خطير ومحذور في النسبة للعابد والسائل إلى الله سبحانه وتعالى. اليوم بإذن الله تعالى نتكلم أيضا عن عمل من أعمال القلوب. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الصبر على أقدار الله من الإيمان. باب ما جاء في الصبر من أقدار الله، أو أن الصبر من على أقدار الله. الصبر له أنواع، منه الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والنوع الثالث هو الصبر على أقدار الله. فهناك ثلاث أنواع للصبر: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. أما الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله، هذا واضح أنه من الإيمان، بل هو مقتضى الإيمان أن الإنسان يمتثل لأوامر الله ويجتنب نواهي الله سبحانه وتعالى. ولكن الصبر على أقدار الله أيضا داخل في الإيمان، فجاء المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الباب ليقرر هذه المسألة. فقال: باب ما جاء من أن الصبر على أقدار الله من الإيمان. وقول الله تعالى وقول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله من قبل أن نبرأها. وقال: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. قال علقمة رحمه الله: لما أصابتهم المصيبة فعلموا أنها من عند الله رضوا وسلموا. أي هؤلاء المؤمنين لما علموا أن هذه المصيبة التي أصابتهم من عند الله رضوا وسلموا. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا تزال فيكما هما كفر، خصلتان لا تزال في الناس هما هم خصلتان في الناس هم هي فيهما كفر: الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. ولهما، أي للشيخان البخاري ومسلم، ولهما عن أبي هريرة رضي الله عن ابن مسعود ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده شرا وإذا أراد بعبده شرا أمسكها عنه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: حتى تكون العقوبة حتى تكون يوم القيامة. فالله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده شرا أمسكها عنه حتى يوفيه يوم القيامة، حتى يوفيه يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء، قال عليه الصلاة والسلام: إن عظم الجزاء بعظم البلاء، وإذا أحب الله عبدا ابتلاه، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. رواه الترمذي، أو قال: حسنهما الترمذي. وقد جاء الترمذي رحمه الله تعالى بهذين الحديثين منفصلين، ولكن المؤلف رحمه الله لما كان سندهما واحدا قال هكذا وقال عليه الصلاة والسلام، ولم يفصل بين الحديثين، لأن كلا الحديثين بسند واحد، وكلاهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد أن أورد هذه الآية وقول قتادة ثم أربع أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه مسائل، فذكر تسع مسائل. قال: المسألة الأولى تفسير آية التغابن، وهي قول الله عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وأول الآية: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. والآية الأخرى في سورة الحديد يقول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فالمصائب التي تقع في الدنيا إنما هي بتقدير الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى لا يقدر إلا ما هو خير. تقدير الله عز وجل الكوني لا يكون إلا خيرا، ولكن الإنسان لقلة علمه ربما يظن أن هذا الأمر الذي قدره الله ليس خيرا لجهل الإنسان، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ونحن لا نعلم. وقد وضح الله عز وجل وبين لنا أن كل ما يقدره فهو خير بآيات كثيرة، منها على سبيل المثال أن الله عز وجل قال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال سبحانه وتعالى في النساء: فإذا كرهتموهن، أي حصل بين الرجل وزوجته أمر مكروه وكره منها شيئا، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولما كان حادثة الإفك وتكلم في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أنه أمر خطير، قال الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه خيرا لكم بل هو شر لكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم. فتقدير الله كله خير، كل ما يقدره الله عز وجل في هذه الدنيا فهو خير، سواء علم الإنسان ذلك أو لم يعلم، كل أقدار الله وأقضيته خير. فلذلك قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، بإذن الله أي بقدره وتقديره سبحانه وتعالى. ومن يؤمن بالله أي يسلم لله ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، إذا أصابته مصيبة يهدي قلبه. وكما قال قتادة: علموا أي المؤمنون علموا أن المصيبة من عند الله فرضوا وسلموا، لأن كل ما يأتي من الله فهو خير، والشر ليس إلى الله سبحانه وتعالى، بل هو سبحانه وتعالى لا يقدر إلا خيرا. قال رحمه الله تعالى: الثانية أنه من الإيمان، أنه من الإيمان أي الرضا بقضاء الله وقدره من الإيمان، ركن من أركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. والركن الآخر والسادس هو الإيمان بالقضاء والقدر، والإيمان بالقدر خيره وشره. فالإيمان بقضاء الله وقدره والرضا بما يقدره الله عز وجل من الإيمان. ثم قال الثالثة: الطعن بالأنساب. والطعن بالأنساب من الأمور المحذورة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنها باقية في الناس إلى قيام الساعة، وأنها فيهم كفر، ليس أنها هي مكفرة بذاتها، ولكنها من خصال الكفر. والكفر إذا كان نكرة فإن المراد أنها من جنس الكفر، كما أن الكافر إذا فعل شيئا من أفعال الإيمان لم يدخل بالإيمان حتى يأتي بأصل الإيمان، حتى يأتي بالشهادتين. وكذلك المؤمن والمسلم إذا فعل فعلا من أفعال الكفر لا يخرج من الإسلام حتى يفعل أمرا مكفرا بالإجماع. فلكن الطعن بالأنساب والنياحة على الميت هذه من خصال الكفر، وليست هي مكفرة بذاتها، وإنما ترك الصلاة كفر، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولكن هناك فرق بين الأمر الذي يكون نكرة بأنها كفر، أي أنها من خصال الكفر، فمن فعلها ليس هو كافر، وإنما قد فعل فعلا من أفعال الكفار. وكما قلنا أن الكافر إذا فعل فعلا من أفعال المؤمنين لم يدخل بالإيمان حتى يأتي بأصل الإيمان. فالطعن بالأنساب وهو انتقاص الأنساب ونفي النسب عن الآخرين هذا من خصال الكفر ومن خصال الجاهلية، ومن الأمور المنهي عنها أن الإنسان يتكلم بأعراض الناس وأنسابهم ويقول أن فلان ليس من القبيلة الفلانية أو نحو ذلك، لمن ثبت نسبه وعلم بين الناس أنه ينتمي إلى أسرة أو إلى قبيلة أو إلى عائلة، ثم يأتي شخص وينفي هذا النسب دون قرينة ودون بينة، هذا لا شك أنه من الأمور الخطيرة والعظيمة والتي قد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الرابعة شدة خطورة لطم الخدود وشق الجيوب والنياحة على الميت. وهذه أمور قد أيضا حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيها اعتراض على قضاء الله وقدره. ليس منا، أي ليس من على طريقتنا وليس على منهجنا وليس تابعا لنا في الإسلام من لطم الخدود وشق، وليس المراد فقط الخد بل من لطم الوجه وحتى غير الوجه إذا كان الصدر أو غيره، ولكن الغالب أن من ينوح ومن يسخط على قضاء الله وقدره أنه يلطم وجهه. ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، الجيب هو أعلى الثوب مكان إدخال الرأس، وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، اعترض على قضاء الله وقدره. الحزن لا يلام عليه الإنسان، ربما الإنسان يحزن، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما مات ابنه إبراهيم بكى وقال إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. الإنسان لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يؤاخذ بالتسخط على قضاء الله وقدره، يؤاخذ بما يتكلم به وبما تفعله جوارحه. إذا تكلم بشيء فيه اعتراض على قضاء الله وقدره، أو فعل فعلا بيديه أو بجوارحه فيه اعتراض على قضاء الله وقدره من لطم الخدود أو شق الجيوب أو نحو ذلك، هذا هو الذي يأثم. قال رحمه الله تعالى: الخامسة علامة إرادة الله بالعبد الخير، وهي ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبده خير عجل له العقوبة في الدنيا. فالله عز وجل إذا أراد بالعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، لأن هذا من إرادة الخير للعبد، لأن هذه العقوبة وهذه المصائب التي تكون في الدنيا تكون مكفرة للذنوب، وتكون أيضا رفعة للدرجات، وتكون أيضا زيادة للأجور لهذا العبد المؤمن. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، قال الله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فعلامة محبة الله عز وجل للعبد أنه يبتليه لأجل أن تزيد حسناته، ولأجل أن تذهب عنه الذنوب والمعاصي التي فعلها، لأنه لا أحد من الناس ليس لديه ذنوب، حتى أولياء الله والمقربون منه سبحانه وتعالى ربما أن تكون لهم ذنوب ومعاصي من الصغائر، فيبتليهم الله عز وجل ليكفر عنهم هذه المعاصي والذنوب، ثم يلقون الله عز وجل وليس في صحائفهم شيء من المعاصي، وإنما صحائفهم نقية بيضاء، وتكون جزاؤهم عند الله عز وجل الجنة وما أعده لعباده الصالحين. قال رحمه الله تعالى: السادسة إرادة الله بعبده الشر، وهي التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه العقوبة حتى يعني يجمعها الله عز وجل له في الآخرة، ويكون عقابه مرة واحدة، وكذلك يكون جزاء الكفار. يجدون ثواب الدنيا في هذه الحياة الدنيا، يجدون ثواب حسناتهم، وتدخر لهم العقوبة في الآخرة. لذلك حينما أخبر رجل عن عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما هي الأسقام؟ ما سمعت بها ولم تأتني الأسقام. فقال عليه السلام: قم فلست منا الذي لا يمرض ولا يسقم. ليس من أهل الإيمان حقيقة، بل المؤمن يؤجر على كل مصيبة، حتى الشوكة يشاكها فيؤجر عليها إذا احتسبها عند الله عز وجل حسنات وأجور من لدن الحليم الخبير سبحانه وتعالى. حتى الشيء إذا ضل الإنسان وأضاعه فأصاب قلبه الهزع والجزع، يعني إذا فقد الشيء الذي يبحث عنه، هذا الأمر البسيط إذا احتسبه الإنسان فإنه يؤجر عليه، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: السابعة علامة محبة الله عز وجل، وهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أحب الله عبدا ابتلاه. والله عز وجل كما قلنا يبتلي العبد لمحبته، لأجل أن يكفر عنه الذنوب، ولأجل أن يزيده في الدرجات حتى يلقى الله عز وجل وليس عليه خطايا. وكما قال عليه الصلاة والسلام: يبتلى المؤمن على قدر إيمانه، فمن صبر فله الصبر، ومن سخط فعليه السخط. ويكون ابتلاء الناس بحسب إيمانهم، الأمثل فالأمثل. ولذلك كان الرسل هم أشد الناس بلاء، وكان عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء، حتى إنه كان يوعك أن يصيبه المرض كما يوعك الرجلين، وكان يستشعر حرارة جسمه عليه الصلاة والسلام من فوق الثوب لشدة ما يوعك ولشدة مرضه، وهذا كله رفعة ودرجات له عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: الثامنة تحريم السخط واعتراض على قضاء الله وقدره، وهذا لا شك أنه ينافي الإيمان. الاعتراض، السخط، السخط على قضاء الله وقدره، كلها أمور تنافي تمام الإيمان. بل المؤمن يرضى ويسلم ويكون مؤمنا بقضاء الله وقدره. ثم قال في المسألة الأخيرة، قال التاسعة ثواب الرضا. ثواب الرضا وهو أن الله عز وجل يرضى عمن يرضى عن قضاء الله وقدره. من سخط فله السخط، ومن رضي فله الرضا. وهناك ثلاث درجات للإنسان إذا أصابته المصيبة: الدرجة الأولى واجبة، والثانية مستحبة، والدرجة الثالثة فضيلة صعبة لا يستطيعها إلا الخلص وإلا من كمل إيمانهم. الدرجة الواجبة وهي الدرجة الأولى الصبر. الصبر أمر واجب، وقد جاء الأمر في الصبر في كتاب الله في 90 موضعا في كتاب الله عز وجل، يأمر بالصبر ويمدح أهله الصابرين، كما قال الإمام أحمد: جاء ذكر الصبر والأمر به في كتاب الله أكثر من 90 موضعا. وقال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره له كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. والصبر هو نصف الإيمان، لأن الإيمان نصفان، نصفه صبر ونصفه شكر. فالصبر أمر واجب، كل من أصابته مصيبة يجب عليه أن يصبر. الدرجة الثانية هي الرضا، والرضا ليس واجب وإنما أمر مستحب ومسنون. من رضي الرضا أكثر من الصبر، لأنه يرضي بقضاء الله وقدره، يكون حال الراضي قبل المصيبة وبعدها سواء. أما الصابر فإنه يجاهد نفسه على الصبر، ولكن الراضي يرضى بقضاء الله وقدره، يكون حاله قبل المصيبة وبعدها سواء. والدرجة الثالثة وهي الأعظم من الصبر وأعظم من الرضا، ولا يستطيعها إلا من كانوا من أهل الإيمان حقا، نسأل الله أن يجعلنا منهم، هم الذين يشكرون الله، أهل الشكر. فهي الدرجة الثالثة الصبر ثم الرضا ثم الشكر. إذا إنسان أصيب بمصيبة ووقع ببلاء يرفع يديه ويقول: اللهم لك الحمد ولك الشكر، كما جاء في الحديث الذي: إذا توفي عبد المؤمن أو ابن عبد المؤمن فيرسل الله عز وجل ملائكة فيقول لهم: هل قبضتم فلذة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيسألهم وهو أعلم بهم: فماذا قال؟ قالوا: يا رب حمدك واسترجع. فيقول الله عز وجل: ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد أو بيت الشكر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لأنه حينما مات ولده لم يسخط ولم يتضجر، وإنما قال: اللهم لك الحمد ولك الشكر. وهذه درجة عظيمة، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها، أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة يحمد الله عز وجل ويشكره. والله سبحانه وتعالى هو الذي لا يحمد على مكروه سواه، يحمد سبحانه وتعالى على جميع الأحوال، على الخير وعلى الشر. لعلنا بإذن الله عز وجل أن نتحدث في باب ما جاء في الرياء الأسبوع القادم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الصبر والرضا والشكر، وأسأله تعالى أن يجعلني أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا يا ربنا بما علمتنا، وزدنا لك خشية وإنابة وتقى يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.